بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، آية من آيات الله سبحانه وتعالى عظيمة. كان من الممكن أن يلتقط التابوت الذي فيه موسى صلى الله عليه وسلم أي أحد من الرعية ويتخذه عنده، ربما تبناه أو اتخذه عنده خادما أو غير ذلك. يقدر الله عز وجل أن يلتقط هذا الصندوق آل فرعون، العدو الذي حذرت أم موسى منه حين اتخذت الصندوق وحين ألقته في اليم. فيقدر الله أن يصل موسى إلى دار فرعون، إلى آل فرعون، ويحفظه الله عز وجل من بين أيديهم. فهو سبحانه وتعالى يكلأ عباده المؤمنين بالليل والنهار، وهو سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالله حفظ موسى في اليم وحفظه في دار فرعون بأعظم مما كانت أمه تحدث نفسها أن تحفظه به أو تتمناه في حفظها له. فالله سبحانه وتعالى خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي ليقع ذلك الأمر في العاقبة، وهذا معنى أن اللام لام العاقبة. والظاهر كما رجح ابن كثير وقرأنا ترجيح المرة السابقة أن اللام لام التعليل، ولكن ليست لتعليل فعل فرعون، لفعل آل فرعون وهو الالتقاط. هم لم يلتقطوه ليكون عدوا لهم، هم لا يعلمون ذلك ولا قصدوه ولا أرادوه، وإنما أرادوا أن يفرحوا سيدتهم بذلك أو ينظروا ماذا يقول فيه فرعون. لكن قد هذا التعليل ليس تعليلا لفعلهم بل لفعل الله، وهو تقدير الالتقاط. تقدير الله عز وجل أن يلتقطه آل فرعون يجعله الله سبحانه وتعالى لهم عدوا وحزنا، فهي لام تعليل لفعل الله المفهوم من السياق أن الله قدر التقاط آل فرعون له لأن الله يريد أن يجعله لهم عدوا وحزنا. والعلة والسبب في ذلك إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، فالخطيئة تجعل الإنسان كلما أراد خيرا أو أراد مصلحة نفسه جعلها الله عز وجل عليه ضررا. الذنوب والمعاصي سبب لأن يتخذ الإنسان قرارات ومواقف معينة يحصل له الضرر ويحصل له الحزن بسببها، وهو ربما كان يفر من الضرر حين اتخذ هذا الموقف، لكن لماذا جعل الله سبحانه وتعالى جعل الله عز وجل قراراته في ضد مصلحته؟ لماذا جعل الله سبحانه وتعالى مواقفه تأتي عليه بالحزن بدل السرور، يعني الضرر بدل النفع؟ لأنه خاطئ. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وهذا التعليل يفسدك أن كل خاطئ له نصيب من ذلك، كلما أراد شيئا ولو أراد الخير لنفسه جعل الله عز وجل في ذلك الشيء ضررا عليه. كما أن المؤمن بطاعته لله عز وجل بإيمانه ما قدر الله عليه أمرا من خير أو شر من ضر أو نفع إلا جعل الله عز وجل له في ذلك خيرا. فالإيمان محول والكفر محول. الإيمان يحول السراء والضراء إلى نفع المؤمن، الخطيئة والكفر والنفاق محول يجعل كل إرادات الكافر في النهاية وإن أراد بنفسه خيرا تصب في الضرر عليه والحزن له والعياذ بالله. وتأمل أيضا في قول إن فرعون وهامان وجنودهما، التكرار في ذكر هامان وذكر الجنود مع فرعون كما في قوله عز وجل إن ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، فهذا يدلك على مدى خطر التبعية وأن الأتباع خاطئين كما أن القائد المخالف لشرع الله سبحانه وتعالى خاطئ، ومن أعانه عليه من أعوانه ووزرائه وقوته كذلك خاطئ. فليس الأمر مبنيا على كون الإنسان تابع أو متبوع، بل لابد أن ينظر في هذا الشيء الذي يتبع عليه. لا عذر لإنسان في التقليد الأعمى، إنه معتد ومخطئ وخاطئ كما أن قادته كانوا خاطئين. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الطائفة التي مع بعضها حكمها حكم واحد، ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أتت الشريعة، مما معناه أن الشريعة قد أتت، لأن الطائفة التي يمتنع بعضها ببعض يتقوى بعضها ببعض على عمل واحد أنهم مشتركون في هذا العمل بخير كان أو بشر. ولذلك كان المشتركون في الجيش الذين هم المقاتلون فيه يشتركون في الغنيمة، سواء أصاب أحدهم الغنيمة بنفسه أو أصابها إخوانه، لأن بعضهم متعاون مع بعض كلهم على شيء واحد وقصد. فلما كان في الخير كان الجهاد من نصيبهم جميعا، وكان قسمة الغنائم على كل من حضر الواقعة، سواء كان قتل أو لم يقتل، سواء يعني أخذ الغنيمة أو غيره حازها، الكل في ذلك سواء. وكذلك الطائفة التي يمتنع بعضها ببعض على الشر والسوء والفساد كقطاع الطرق حكمهم واحد، طالما تعاونوا على ذلك. الردء كالمباشر عند جمهور العلماء، الردء يعني الذي ينظر الطريق حتى يعاون، والمباشر الذي يباشر القتل بنفسه أو يباشر السرقة. فلو أنهم سرقوا يقال مجموعهم سرق، لا يقال فلان الفلاني هو الذي تولى السرقة، فلان الفلاني هو الذي تولى القتل. جماعة قطاع طرق مع بعضهم حكم واحد، إذا قتلوا فكلهم يقتل، إذا سرقوا أو أخذوا الأموال بالغصب في قطاع قطع الطريق قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، إذا أخافوا الطريق فقط فإن ذلك يحبسون به. الغرض المقصود أن العبرة هو النفي من الأرض، العبرة بالمجموعة، لأن الله قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، آية من آيات الله عز وجل. امرأة فرعون قذف الله في قلبها حب موسى ورعايته والسعي على مصلحته وهي لا تعرف عنه شيئا. الله عز وجل ينصر عباده المؤمنين من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون، وبتقليب القلوب حتى يحبب إليهم حتى من داخل صف عدوهم من يحفظهم وينصرهم بهم سبحانه وتعالى. قذف الله في قلب امرأة فرعون حب موسى صلى الله عليه وسلم، ثم كان في نهاية المطاف أن آمنت بموسى صلى الله عليه وآله وسلم، فأحبته صغيرا واتبعته رسولا كبيرا، وذلك لما سبق لها من السعادة عند الله عز وجل. وامرأة فرعون قد سبقت قد ثبت تسميتها في الأحاديث بأنها آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وثبت أنها كملت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فامرأة فرعون قد ذكرها الله سبحانه وتعالى بالخير في مواضع كثيرة، منها قوله عز وجل وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فكان في هذا من أسباب سعادتها، دعت بهذه الدعوات العظيمة التي تدل على صدق إيمانها رضي الله تعالى عنها، وذلك أنها تريد القرب من الله عز وجل قبل كل شيء، فقالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، فسألت الجار قبل الدار. فسألت الجار قبل الدار، تريد مجاورة الله والقرب منه. لا شغل الميكروفون، شغل الميكروفون بخارج شغل. تريد القرب من الله سبحانه وتعالى قبل إرادتها الجنة، فقالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. تبرأت من فرعون رغم أنها امرأته ورغم أنها في بيته، ويذكر أنه قتلها وأنها ذهبت شهيدة، الله أعلم. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. نهت امرأة فرعون عن قتله واستوهبته من فرعون حتى وهبه لها، فكان موسى صلى الله عليه وآله وسلم في بيت فرعون بفضل الله عز وجل، وبعد ذلك أتته أمه. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، يعني أن فرعون لما رآه هم بقتله خوفا من أن يكون من بني إسرائيل، فشرعت امرأته آسية بنت مزاحم تخاصم عنه وتذب دونه وتحببه إلى فرعون، فقالت قرة عين لي ولك، فقال فرعون أما لك فنعم وأما لي فلا، فكان كذلك، هداها الله بسببه وأهلكه الله على يديه. قال: وقد تقدم في حديث الفتون في سورة طه هذه القصة بطولها في رواية ابن عباس مرفوعا عند النسائي وغيره، التي فيها أن فرعون لما أراد قتله أعطته أنه لا يدري أنه أو جذب لحية فرعون. هذه أخبار إسرائيلية، والحديث الصحيح فيه أنه موقوف حديث الفتون، وأنه جذب لحية فرعون فأراد قتله فأعطته جمرة وتمرة فأمسك بالجمرة فكانت فيها اللثغة التي فيها موسى صلى الله عليه وسلم، فعرف أنه لا يفقه ولا يفهم فعند ذلك تركه. وقرة عين لي ولك، هذه قرة العين يقال أنها قرت إذا سكنت، ويقال قرت إذا بردت، وذلك كلاهما حاصل لأن العين الراضية قديرة بمعنى غير متطلعة إلى ما هو أكثر، وكذلك العين الكثيرة الحركة المتطلعة الآخرين عين حارة، فكلا المعنيين معنى صحيح. وفي بعض الروايات أن فرعون لو قبل أنه قرة عين له كذلك لاهتدى به، ولكن أبى والعياذ بالله. عسى أن ينفعنا. قال: وقد حصل لها ذلك وهداها الله به وأسكنها الجنة بسببه. وقوله أن أو نتخذه ولدا، أي أراد أن تتخذه ولدا وتتبناه، وذلك أنه لم يكن لها ولد منه، أي من فرعون. وقوله تعالى: وهم لا يشعرون، أي لا يدرون ماذا ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه من الحكمة العظيمة البالغة والحجة القاطعة. وقوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يقول تعالى مخبرا عن فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في البحر أنه صار فأنه أصبح فارغا، أي من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى. قاله ابن عباس ومجاهد.